يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لازلنا في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في باب فضل من استبرأ لدينه، قد وعدنا المستمع الكريم بأن نستكمل ما تبقى من فوائد هذا الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على قوله في الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة، ألا كسابقتيها، وإن في الجسد مضغة، مضغة بالنصب اسم إن مؤخر، أي قطعة من اللحم سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم لصغرها، وأطلقها على القلب وأطلقها على القلب إرادة لتصغيره بالنسبة إلى باقي الجسد، مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان له للقلب. إذا صلحت فتح اللام وقد تضم، أي المضغة كله، سقط كلمة أو لفظة كله عند ابن عساكر. وإذا فسدت مثل صلحت، يعني بفتح السين مثل صلحت في الضبط. قال الكرماني: والفتح أفصح. يقول الكرماني: فإن قلت فدخول إذا لا بد أن يكون على متحقق الوقوع، إذا صلحت صلح، إذا فسدت فسد. يقول: فدخول إذا لابد أن يكون على متحقق الوقوع، وها هنا الصلاح غير متحقق لاحتمال الفساد وبالعكس. الآن إذا الشرطية إنما يؤتى بها إذا كان الكلام متحقق الوقوع، نعم، وإن إذا كان الاحتمال ضعيف، إن إذا قام زيد قمت هذا مؤكد، لكن إن قلت إن قام زيد قمت هذا مشكوك فيه. ولذا مر بنا مرارا تقرير هذا الكلام، وأتينا بالبيت المشهور: أنا إن جزمت، نعم، أنا إن شككت وجدتموني جازما، نعم، أنا إن شككت وجدتموني جازما، وإذا جزمت فإنني لم أجزم، وبينا هذا مرارا. يقول الكرماني: قلت هو ها هنا بمعنى إن بقرينة ذكر المقابل، وقد وقع بينهما المبادلة. الآن إذا فعل الشرط إذا صلحت، وجوابه صلح الجسد، صلح الجسد، هذا التشكيك أو عدم الجزم وارد على جملة واحدة أو على جملتين؟ إذا فسدت فسد على جملتين. لكن الآن هل الكرماني في تشكيك في استدراكه وسؤاله أصاب المحز؟ فإن قلت فدخوله إذا لا بد أن يكون متحقق الوقوع، وها هنا الصلاة غير متحقق الاحتمال الفساد وبالعكس. التحقق هل يكون في بناء الجواب على الفعل، أو بارتباط هذه الجملة بجملة أخرى؟ الأمر الثاني، ارتباطها بجملة أخرى، هذا كلام الكرماني، لكن هذا صحيح. الآن هل أليس من المتحقق أن القلب إذا صلح صلح الجسد؟ بلى. متحقق ولا متحقق؟ بلى. وإذا فسد القلب فسد الجسد. هل في شك هذا؟ لا. إذا كيف يورد الكرماني هذا التساؤل؟ إذا صلحت صلح الجسد كله، هذه جملة مستقلة. هل هي مشكوك فيها ولا مجزوم بها؟ شوف الآن لو يتجه كلام الكرماني، لو كانت إذا صلح الجسد ربما يصلح الجسد، إذا صلح القلب ربما يصلح الجسد أو يفسد. نعم، لكن هذا محل الإشكال. لكن إذا صلحت صلح مؤكد. نعم. وإذا فسد القلب فسد الجسد. إذن هل هذا الكلام وهذا التساؤل من الكرماني له وجه ولا ليس له وجه؟ ليس له وجه. يقول: فإن قلت فدخول إذا لابد أن يكون على متحقق الوقوع، وها هنا الصلاة غير متحقق لاحتمال الفساد وبالعكس. نعم. قلت: هو ها هنا بمعنى إن بقرينة ذكر المقابل وقد وقع بينهما المبادلة، يعني تأتي إذا في موضع إن وتأتي إن في موضع إذا. لكن الآن الإشكال الذي أورده من أساسه يرد ولا ما يرد؟ أنت بغض النظر عن الجملة الثانية، نعم، إذا قام زيد قمت، الآن في إشكال. أنت مؤكد أنك تبي تقوم إذا قام زيد. لكن إذا قلت إن يقوم زيد أقوم، نعم، احتمال يقوم زيد وأنت ما تقوم، هذا يعني على احتمال ضعيف أنك تقوم إذا قام زيد، هذا في الجمل المنفصلة. لكن إذا كانت الجمل هنا إذا صلحت صلح، هل فيه تردد؟ هل يمكن أن يصلح القلب ولا يصلح الجسد؟ لا يمكن. يمكن؟ لا. ممكن والأخوان لما هو ممكن؟ لا يمكن. يصلح القلب ولا يصلح الجسد؟ لا يمكن. إن كان هنا شك في ترتب الجواب على الفعل يأتي كلام الكرماني. شيخ يقول: ألا وهي القلب؟ قال الحافظ: سمي القلب قلبا لتقلبه في الأمور، أو لأنه خالص ما في البدن وخالص كل شيء قلبه، أو لأنه وضع في الجسد مقلوبا، وخص القلب بذلك لأنه أمير البدن، وبصلاح الأمير تصلح الرعية، وبفساده تفسد. وقال العيني: الآن لو نظرنا هذه المسألة، خلنا مع الراعي والرعية في المثال الذي ذكره الحافظ، إن صلح الراعي صلحت الرعية، يصلح أن تقول إذا صلح الراعي صلحت الرعية؟ الاحتمال أن يفسد كثير من الرعية. ما في ارتباط وثيق بين الراعي والرعية مثل ارتباط القلب مع الجسد. نعم نعم، هو حكم أغلبي في قولهم: وخص القلب بذلك أنه أمير البدن، بصلاح الأمير تصلح الرعية وبفساده تفسد. هل معنى هذا أنه إذا صلح جميع الرعية على حد سواء؟ نعم، يعني تصورنا الرعية في عهد عمر بن عبد العزيز كلهم على مستوى عمر بن عبد العزيز؟ نعم. هنا يأتي التنظير، لو أردنا أن نطبق كلام الكرماني أظن ظاهر. وقال العين: هو بحسب الطب، يعني القلب، أول نقطة تتكون من النطفة، ومنه تظهر القوى، ومنه تنبعث الأرواح، ومنه ينشأ الإدراك ويبتدئ التعقل، فلهذه المعاني خص القلب بذلك. واحتج جماعة بهذا الحديث وبنحو قوله تعالى: لهم قلوب لا يعقلون بها، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، احتجوا على أن العقل في القلب وليس في الرأس، يعني في الدماغ. قال العيني: قلت فيه خلاف مشهور، فمذهب الشافعية والمتكلمين أنه في القلب، ومذهب أبي حنيفة أنه في الدماغ، وحكي الأول عن الفلاسفة والثاني عن الأطباء، واحتج بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل. الآن وش منشأ الخلاف؟ منشأ الخلاف أن من قال موضع العقل هو القلب أن النصوص الشرعية تخاطب القلب على أن مناط التكليف القلب. العقل مناط التكليف العقل، والنصوص جاءت لتخاطب القلب إذن هما شيء واحد. جيد. نعم. الأطباء حجتهم ظاهرة، ومذهب الحنفية موضع العقل في الدماغ، يعني هم إذا قلنا إذا تأثر الدماغ يختل الدماغ يختل العقل، لكن هناك كلام للإمام أحمد يجمع بين القولين. جميل. يقول العقل في القلب وله اتصال بالدماغ، له اتصال بالدماغ. يعني مثل لو تسوي نأتي بمثال محسوس، الكهرباء فيها سالب وفيها موجب، موجب بالسالب وحده لا يعمل ما تمشي، بالموجب وحده لا يعمل. نعم. إذن هذا عقل، هذا دماغ، وهذا قلب، منهما معا يتكون العقل. وهذا كلام الإمام أحمد، له هو في القلب أصلا، لأن النصوص الشرعية كلها تخاطب القلب، وأيضا له اتصال بالدماغ، لأنه إذا تأثر الدماغ تأثر العقل. وفي شرح ابن بطال: وفيه أن العقل والفهم إنما هو في القلب وموطنه، وما في الرأس منه إنما هو عن القلب ومنه سببه، ومنه سببه. نعم. في شيء أحسن الله إليك، البعض يورد مثالا على أنه لو حدثت أو حدثت عملية تغيير قلب من كافر إلى مسلم، من كافر إلى مسلم كما يحصل الآن، نعم كما هو واقع الآن في كثير المستشفيات، لا لا لا تتغير حقيقة هذا المسلم ولا حقيقة هذا الكافر، فكيف يكون العقل في القلب؟ على كل حال لا نستطيع أن نلغي خطاب الشرع للقلب، لهم قلوب لا يعقلون بها، كيف تعمل بهذا؟ يعني كوننا لا ندرك بعض الدقائق في القلب هذا من تقصيرنا وقصورنا، يعني هل يلزم أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى كل ما أودعه الله سبحانه وتعالى من أسرار في هذا الجسم؟ لا يمكن. نعم. في أنفسكم أفلا تبصرون، يعني عجائب لا تنقضي. يعني هل نستطيع أن نلغي قولة لهم قلوب لا يعقلون بها؟ ايش معنى هذا؟ يمكن أن يلغى لقول فلان أو علان؟ نعم. كلامهم له وجه، ولذلك جاء الربط بين القلب والدماغ للعقل ليجمع. ونبقى أيضا أن المسألة ما هي محسومة. نعم. المسألة ليست محسومة، بل وراء ذلك أمور يمكن لا يستطيع الإنسان يدركها. نعم. ويبقى أن هناك أدلة في بدن الإنسان يستدل بها على ضعفه، على ضعف نفسه. صحيح. روحه التي بين جنبيه وش يصير؟ يستطيع أن يدرك كونها؟ لا. لبيان ضعف الإنسان. في إرشاد الساري وفي هذا الحديث الحث على إصلاح القلب، وأن لطيب الكسب أثرا فيه، والمراد به المعنى المتعلق به من الفهم والمعرفة، وسمي قلبا لسرعة تقلبه بالخواطر، ومنه ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى: ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة لصلاح حركات ابن آدم وفسادها، وأن ذلك كله بحسب صلاح القلب وفساده، فإذا صلح القلب صلحت إرادته، صلحت جميع جوارحه، فلم تنبعث إلا إلى طاعة الله عز وجل واجتناب سخطه، فقنعت بالحلال عن الحرام. وإذا فسد القلب فسدت إرادته، ففسدت الجوارح كلها، وانبعثت في معاصي الله عز وجل وما فيه سخطه، ولم تقنع بالحلال بل أسرعت في الحرام بسبب هوى القلب وميله عن الحق. فالقلب الصالح هو القلب السليم الذي لا ينفع يوم القيامة عند الله غيره، وهو أن يكون سليما عن جميع ما يكرهه الله من إرادة وهو أن يكون سليما عن جميع ما يكرهه الله ويسخطه، ولا يكون فيه سوى محبة الله وإرادته، ومحبة ما يحبه الله وإرادة ذلك، وكراهة ما يكرهه الله والنفور عنه. هذا كلام ابن رجب رحمه الله. ثم قال: والقلب الفاسد هو القلب الذي فيه الميل إلى الأهواء المضلة والشهوات المحرمة، وليس فيه من خشية الله ما يكف الجوارح عن اتباع هوى النفس، فالقلب ملك الجوارح وسلطانها، والجوارح جنوده ورعيته المطيعة له المنقادة لأمره، فإذا صلح الملك صلحت رعاياه وجنوده المطيعة له المنقادة لأوامره، وإذا فسد الملك فسدت جنوده ورعاياه المطيعة له المنقادة لأوامره ونواهيه. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في الفوائد فصلا عدد فيه مداخل الشيطان إلى القلب رحمة الله عليه، فقال: كل ذي لب يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا من ثلاث جهات: أحدها التزيد والإسراف فيزيد على قدر الحاجة فتصير فضلة، وهي حظ الشيطان ومدخله إلى القلب، وطريق الاحتراز منه الاحتراز من إعطاء النفس تمام مطلوبها من غذاء أو نوم أو لذة أو راحة، فمتى أغلقت هذا الباب حصل الأمان من دخول العدو منه. الثانية، الجهة الثانية من مداخل الشيطان، الغفلة، فإن الذاكر في حصن الذكر، فمتى غفل فتح باب الحصن فولجه العدو فيعسر عليه أو يصعب إخراجه. الثالثة، تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء، يعني تدخل الإنسان وعدم ترك ما لا يعنيه، هنا يفتح ثغرات للشيطان على قلبه. وهذا الحديث العظيم خرجه الإمام رحمه الله تعالى في موضعين: الأول هنا في كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لدينه، قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا زكريا عن عامر هو الشعبي، قال: سمعت النعمان بن بشير يقول، فذكره. وسبق ذكر المناسبة. الموضع الثاني في كتاب البيوع، باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن المثنى قال: حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا ابن عيينة قال: حدثنا أبو فروة عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة قال: سمعت الشعبي، سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله، من يرتح حول الحمى يوشك أن يواقعه. الآن لما البخاري جاء بالحديث في هذا الموضع من طرق، يأتي بالطريق كاملا حتى يذكر النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول حاء في كم موضع؟ ثلاثة، أربعة مواضع، يعني جاء بحالة تحويل في ثلاثة مواضع بين أربعة أسانيد، أربع طرق. الآن هذه الحاء التي يكثر منها مسلم ووردها في البخاري قليل، وهذا نادر، يعني يوجد في موضع واحد تذكر الحاء ثلاث مرات، أهل العلم يقول يختلفون في معناها، هل هي حاء التحويل؟ نعم، هي حاء التحويل في الغالب، يعني إذا أفادت اختصار في الأسانيد تحويل، يستفاد من التحويل من سند إلى آخر وفائدة الاختصار. لكن الآن ماذا اختصرت في هذا المثل؟ في مثل هذا ما اختصرت شيء. الإمام البخاري يأتي بالحديث كاملا، بالسند كامل من شيخه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي بسلسلة السند كاملة ثم يقول حاء. المغاربة عندهم معنى يختلف عما قررناه سابقا، الحاء عندهم اختصار لكلمة الحديث، ويحسن أيضا وضعها هنا. ومنهم من يقول أن الحاء هذه رمز البخاري، أصلها خاء وليست حاء، يعني لما ذكر رجع الحديث إلى المؤلف البخاري خاء هذا رمزه، رجع إلى المؤلف وحدثنا علي بن عبد الله وهذا من شيوخه. المقصود أنه يستعملها في مثل هذه الحالة كثير، على أن ورودها في الكتاب قليل، لكن من هذا القليل أكثر ما يستعملها بهذه الطريقة، لا على طريقة مسلم حيث يستفيد منها في اختصار الأسانيد. قال ابن حجر رحمه الله: وقد توارد أكثر الأئمة المخرجين له، يعني الحديث، على إيراده في كتاب البيوع. أكثر العلماء يريدونه في كتاب البيوع. لماذا؟ لأن الشبهة في المعاملات تقع فيها كثيرا، وله تعلق أيضا بالنكاح وبالصيد والذبائح والأطعمة والأشربة وغير ذلك ما لا يخفى، الله المستعان. نعم، ظهوره في البيوع واضح، ظهور الشبهات في البيوع واضح، ظهوره بالنكاح يعني اشتبه عليك، هل هذه المرأة ممن تحل لك ولا تحل؟ اشتبه ولو باحتمال ضعيف، على ألا تكون وسوسة على ما سبقت الإشارة إليه. في الصيد اشتبهت هذه ميتة أو مذكات، ولو كان الاحتمال ليس بقوي. اشتبه هذا المصيد، هل من صاده كلبك أو صاده غيره؟ نعم، هل مات بسبب الرمي أو بسبب وقوعه في ماء مثلا؟ الأطعمة والأشربة أيضا فيها الاشتباه كثير جدا. وفيه دليل على جواز الجرح والتعديل، قاله البغوي في شرح السنة، فيه وعلل ذلك بأن من لم يتوقع الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض دينه وعرضه للطعن. ثم قال: ونوع من الاشتباه أن يقع للرجل حادثة يشتبه عليه وجه الحكم فيها بين الحل والحرمة، فسبيله إن كان عالما أن يجتهد، وإن كان عاميا أن يسأل أهل العلم، ولا يجوز له سلوك سبيل الاستباحة من غير اجتهاد أو تقليد مجتهد إن كان عاميا. انتهى كلام البغوي. كلامه مبني رحمه الله على أن من وقع في الشبهات يجوز لغيره أن يقع في عرضه ودينه، أن يطعن في عرضه لأنه هو المتسبب. لكن سبق تنبيه مرارا على أن من وقع في شيء لا يجوز لغيره أن يقع فيه. نعم، الجرح والتعديل جوزه أهل العلم للمصلحة العظيمة التي بواسطة الجرح والتعديل يعرف الصحيح من الضعيف والمقبول من المردود. واستنبط منه بعضهم منع إطلاق الحلال والحرام على ما لا نص فيه، لأنه من جملة ما لم يستبن، لكن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعلمها كثير من الناس، يشعر بأن منهم من يعلمها. وقوله في الطريق الأخرى التي في الموضع الثاني الذي ذكره البخاري رحمه الله في استبان، أي ظهر تحريمه. وقوله أوشك أي قرب، لأن متعاطي الشبهات قد يصادف الحرام وإن لم يتعمده أو يقع فيه لاعتياده التساهل. انتهى كلام الحافظ رحمه الله. والكلام في القلب وأمراضه وأدوائه وعلاجه كلام يطول جدا، استوفاه أهل العلم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كثير من مؤلفاته، يعالج هذه القضايا بدقة وشفافية من خلال النصوص الشرعية. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له رسالة أسماها التحفة العراقية في الأعمال القلبية. للغزالي أيضا في إحياء علوم الدين كلام طويل حول القلب وأمراضه وعلاجه، على ما في الكتاب من ملحوظات ينبغي أن يتصدى أو ينتبه لها قارئ الكتاب، إلى غير ذلك. الحديث حديث ابن رجب له ايضا شيء، ايضا ابن رجب له كلام كثير نعم من خلال النصوص ومن كلام ائمه السلف في كلام ابن رجب في شرح الأربعين مثلا جامع العلوم والحكم كلام كثير حول هذا. في ثنايا شروحي لأحاديث البخاري أيضا يمر كلام كثير يتوجه بالنصوص الشرعية وكلام السلف من الصحابة والتابعين والأئمة. منهاج القاصدين يستفاد من في هذا الشيء، يستفاد منه، لكنه في الجملة هو أصله إحياء علوم الدين. أيه. أصله إحياء علوم الدين. نعم. موعظة المؤمنين للقاسم وغيره كتب كثيرة. نعم. الحديث من رباعيات البخاري فهو من عواليه، لأنه يرويه البخاري رحمه الله عن طريق أبي نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير، فهو كم رباعي، فهو من عوالي الصحيح، وإن كان ليس من أعلى ما في الصحيح، لأنه معروف أن البخاري فيه الثلاثيات، فيه 22 حديثا ثلاثيا، وجلها من طريق المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، وأنزل ما فيه حديث واحد تساعي بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام 9 أشخاص. عندنا نلاحظ أحسن الله إليك أنه حذف الباب أيضا، وحذف بابا وحديثا، هل ممكن نشير للمستمع به؟ في الأصل كان الباب الذي قبل باب سؤال جبريل هو باب 37، هنا باب فضل من استبرا دينه باب 39، معناها هناك باب وهناك حديث أيضا. نعم. في الأصل، وقد وعدنا أن نشير للمستمع شيئا من هذا إذا الباب بلا ترجمة. باب 38 في الأصل بلا ترجمة، وهو الحديث حديثه قطعة من حديث هرقل الذي سبق سبقه شريح، والمختصر لا يذكر. نعم. التكرار. جيد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة لنستكمل وإياكم شرح أحاديث كتاب الإيمان. نأخذ في الحلقة القادمة حديثا آخر بإذن الله تعالى، تابعونا. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.